أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحديث حول الآية المباركة من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى في فلسفة فريضة الزكاة. فلسفة فريضة الزكاة في الإسلام تتجلى لنا من خلال عرض عدة مقدمات. المقدمة الأولى، المجتمع له حياة كما أن للفرد حياة. هناك وجودان، وجود للفرد كأنا وأنت والإنسان الآخر، وهذا الوجود، الوجود الفردي، يعرض عليه الموت ويعرض عليه الحياة ويعرض عليه الضعف وتعرض عليه القوة. إذن فأنا كفرد أحيا وأموت وأضعف وأقوى وأضعف وأقوى وأمرض وأصح. كما أن للفرد وجود، فإن للمجتمع أيضا وجودا. المجتمع بأسره، وهي التشكيلة التي تتألف من مجموع الأفراد، هذه التشكيلة المسمات بالمجتمع أيضا لها حياة ولها موت ولها مرض ولها صحة ولها ضعف ولها قوة. فالوجود الاجتماعي كالوجود الفردي معرض لهذه الحالات ومعرض لهذه الأوصاف التي ذكرناها. ولذلك تجد القرآن الكريم ينسب الموت والحياة للفرد وينسب الموت والحياة للمجتمع. يقول مثلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالأنفس تموت كما تحيا. وينسب الموت أيضا للمجتمع، يقول لكل أمة أجل، يعني المجتمع هم إلى موت إلى حياة، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كما أن الإنسان يموت إذا جاءه ملك الموت، المجتمع أيضا يموت إذا تدهور اقتصاديا أو تدهور أمنيا أو تدهور ثقافيا. إذا تدهور المجتمع، إذا انحطت حضارة المجتمع، إذا انحط المجتمع فلا يملك ثقافة ولا يملك علما ولا يملك اقتصادا ولا يملك حضارة، فهو مجتمع ميت. إذا الموت يعرض على الفرد ويعرض على المجتمع، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المقدمة الثانية، أننا إذا قرأنا الآيات المباركة وجدنا أن الآيات تقرر أن الثروة ملك بالأصالة للمجتمع وليست ملكا للفرد. وهذه هي النقطة، نقطة الخلاف الرئيسة بيننا وبين المذهب الرأسمالي، يعني بين المنظور الإسلامي والمنظور الرأسمالي. المنظور الرأسمالي يرى أن الذي يملك الثروة بالأصالة هو الفرد، بينما المنظور الإسلامي يرى أن الذي يملك الثروة بالأصالة هو المجتمع. لاحظ الآيات القرآنية المباركة: خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض جميعا ليس لزيد أو بكر أو خالد، ما في الأرض جميعا لكم جميعا، يعني الثروة ملك للمجتمع بأسره، ملك للوجود الاجتماعي وليست ملكا للوجود الفردي. خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى في آية أخرى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني هذه الأموال لكم جميعا قوام تتقومون به تتعيشون به. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن من هذه الآيات نستفيد أن الثروة بالأصالة هي للأمة، هي للمجتمع، هي للوجود الثاني وليست للوجود الأول. نجي إلى المقدمة الثالثة. بعد أن عرفنا أن للمجتمع وجود وأن للمجتمع ثروة، حينئذ إذا قال الإسلام أنت خمس أموالك ليس لك وإنما هو للإمام والسادة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في آية أخرى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إلى آخر الآية المباركة. عندما يقول الإسلام بأن عشر أموالك للفقراء والمساكين، خمس أموالك للإمام والسادة، هل هذا استثناء؟ بعض الناس يظن أن هذا استثناء، يعني أنا أملك الثروة بالأصالة لكن الإسلام ماذا؟ الثروة لي، لكن الإسلام أخذ من ثروتي خمسا للإمام والسادة. الثروة لي لكن الإسلام أخذ من ثروتي عشرا للفقراء والمساكين. لا، المسألة بالعكس، الثروة للمجتمع أعطاك الإسلام أربعة أخماس، لأنه أخذ خمسا من ثروتك هي أساسا ليست لك. هذه الثروة للمجتمع بالأصالة أعطاك منها الإسلام أربعة أخماس، والخمس هو أساسا للإمام والسادة من أول الأمر لأنه أخذ من ثروتك. الثروة أساسا للمجتمع، أعطاك الإسلام من هذه الثروة تسعة أعشار، فإذا إعطاؤك الباقي هو الاستثناء، لا أخذ الخمس منك هو الاستثناء. الثروة بالأصالة للمجتمع بمعنى أن الإمام والسادة شريك معك من أول الأمر في كل ربح تربحه، في كل فائدة تستفيدها، الإمام والسادة شريك معك بنسبة الخمس، لأن الثروة لك أخذ منها الخمس. الثروة من الأساس الفقراء والمساكين والعاملون عليها، يعني الأصناف الثمانية التي عددتهم الآية المباركة، الأصناف الثمانية شريكون معك في ثروتك إذا كانت من التسعة، يعني الموارد التسعة: النقدين، الأنعام الثلاثة، الغلات الأربع. إذا كان من البداية هؤلاء الأصناف الثمانية شريكون معك في هذه الموارد التسعة من البداية، لأن الإسلام أعطاهم من ثروتك فكأنك متفضل عليهم بأن أخذ من ثروتك الخمس وأعطي للإمام والسادة، أو أخذ من ثروتك العشر وأعطي للأصناف الثمانية. لا، هم يملكون العشر والخمس من أول الأمر. أنت الذي تفضل عليك الإسلام بأن أعطاك أربعة أخماس من هذه الأموال ومن هذه الأرواح. إذن فبالنتيجة، بما أن الثروة ملك بالأصالة للمجتمع، فحينئذ أخذ حق الإمام والسادة أو الأصناف الثمانية هو من باب الشركة، هم مشتركون معك أساسا ومن أول الأمر في ذلك. المقدمة الرابعة، الإسلام إنما وزع الثروة بهذه الطريقة، يعني اعتبر الثروة ملكا بالأصالة للمجتمع وأعطاك أربعة أخماس من أرباحك وأعطاك تسعة أعشار من الموارد التسعة، النقدين والأنعام الثلاثة والغلات الأربع، لرفع الطبقية وإيجاد التوازن والتعادل بين طبقات المجتمع، بحيث لا يكون المجتمع دائرا بين طرفين، طرف رأسمالي يملك الثروات الهائلة وطرف عامل كادح يجهد نفسه يوميا حتى يحصل على لقمة العيش. إذن متى ما رأينا أن المجتمع يعيش طبقية، يعيش طبقتين، طبقة رأسمالية وطبقة كادحة، نعرف ماذا؟ أن هناك خللا في توزيع الثروة، أن هناك خللا في إدارة الثروة، أن هناك خللا في طريقة توزيع هذه الموارد الإنتاجية الطبيعية على جميع أبناء المجتمع. وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما جاع فقير إلا بما متع به غني، ما يستمتع به الغني من الثروات ومن مظاهر الترف هو حق للفقير أخذه نتيجة سوء توزيع الثروة، نتيجة الخلل في إدارة الثروة. ما جاع فقير إلا بما متع به غني، لأن الثروة أساسا للمجتمع، والغني أعطي أربعة أخماس تفضلا من الإسلام، الغني أعطي تسعة أعشار تفضلا من الإسلام. فإذا لم تتم هذه النظرية تقنينا وتطبيقا، إذن هناك خلل في توزيع الثروة، والنتيجة هي وجود الطبقية، والنتيجة هي تباين أوضاع المجتمع، والنتيجة هي ما قاله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. هذه هي النقطة الأولى من حديثنا حول الآية المباركة: صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية، لاحظوا تعبير الآية المباركة: خذ من أموالهم صدقة. الأمر توجه للنبي صلى الله عليه وآله، بينما في آية الخمس الأمر توجه للأمة لا للنبي. في آية الزكاة قال: خذ من أموالهم صدقة، وفي آية الخمس خاطب الأمة ما خاطب النبي، قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما هو الفرق بينهما؟ لماذا توجه الخطاب في آية الصدقة للنبي وتوجه الخطاب في آية الخمس لمن؟ للأمة الإسلامية. تريد الآية المباركة أن تشير إلى أن منصب التوزيع، الفرد يجب عليه الخمس إذا ربح وتجب عليه الزكاة إذا تحقق النصاب في الموارد التسعة التي عددها الرسول محمد صلى الله عليه وآله. فالزكاة والخمس من واجبات ومن وظائف الفرد، لكن مسؤولية قبض الزكاة وقبض الخمس وتوزيعها مسؤولية من؟ مسؤولية الفرد أو مسؤولية القيادة؟ مسؤولية من؟ الفرد يجب عليه، الفرد يجب عليه إخراج الزكاة ويجب عليه إخراج الخمس، هذا واضح. لكن مسؤولية من؟ قبض الأموال وتوزيعها توزيعا متقنا. القبض والتوزيع مسؤولية من؟ هذه ضرائب مالية فرضت على الإنسان المسلم، ولكن جمع هذه الضرائب المالية وتوزيعها مسؤولية من؟ لذلك بعض المفسرين حاول أن ينتزع من الآيتين المباركتين أن في آية الخمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، خاطب القرآن المسلمين ليبين أن وظيفة قبض الخمس وتوزيعه هي وظيفة الفرد وليست وظيفة القيادة، بينما في آية الزكاة خذ من أموالهم، أنت المأمور بأن تأخذ، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. جمع الزكوات في بيت مال المسلمين وتوزيعها توزيعا شرعيا متقنا وظيفة القيادة وليست وظيفة الفرد. طبعا كما تعلمون أن الزكاة تختلف عن مسألة الخمس، الخمس لا تتنوع مصارفه، لا تتنوع موارده، الخمس معروف أن الخمس سهمان، سهم للإمام عليه السلام وسهم للسادة الفقراء، هذا معروف مصارفه، بينما الزكاة لها مصارف اجتماعية متنوعة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين، مصارف الزكاة مصارف اجتماعية متنوعة. لأجل ذلك بما أن مصارف الزكاة مصارف اجتماعية متنوعة أوكلت مسؤولية جمعها وتوزيعها للقيادة، فصار هذا المنصب منصبا من مناصب القيادة الإسلامية، يعني من وظائف القيادة الإسلامية جمع الزكوات في بيت مال المسلمين وتوزيعها على طبق الأسس الشرعية. لما؟ لأن مصارف الزكاة مصارف متنوعة، فلو أوكلت هذه المصارف للأمة الإسلامية لحصل الاختلاف بين أبناء الأمة الإسلامية في تحديدها وفي تشخيصها، وبالتالي يضيع الهدف من تشريع الزكاة وهو رفع الطبقية وإنعاش أوضاع المجتمع. لذلك أوكلت مسؤولية الجمع والتوزيع لمن؟ للقيادة. بينما الخمس، الخمس مصرفه واضح، نصف يتقسم الخمس إلى سهمين، سهم للإمام والسادة، سهم الإمام يصرف فيما يرضي الإمام عليه السلام، أي إنسان يقطع بأن هذا المصرف يرضي الإمام عليه السلام، مثلا بناء مسجد، مثلا بناء مشروع خيري، بناء مشروع ثقافي إسلامي مثلا، وهكذا أي مصرف يرضي الإمام عليه السلام، إنعاش فقراء المؤمنين، أي مصرف يقطع بأنه يرضي الإمام عليه السلام فيصرف فيه. قسم الآخر واضح للسادة الفقراء، بعد هذا لا يراد له بحث أو يراد له زيادة او اضافة. بما ان مصارف الخمس واضحة لذلك اوكلت مسؤولية الجمع والتوزيع للفرد نفسه. الفقهاء المتأخرون يحتاطون فقط، لا انهم يفتون، يقولون الاحوط وجوبا استئذان الفقيه في صرف سهم الامام، سهم السادة الواحد يصرفه حسب ما يرى، ولكن الاحوط وجوبا استئذان الفقيه في صرف سهم الامام في موارده، باعتبار ان الفقيه اعرف بما يرضي الامام عليه السلام. والا لو قطع الانسان بما يرضي الامام لا حاجة حينئذ الى ماذا؟ الى استئذان الفقيه في التصرف اذا قطع بان المورد الفلاني مصرف يرضي الامام عليه السلام. اذا هذا هو الفرق بين التعبير في قوله خذ من اموالهم صدقة وبين التعبير في قوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. نجي الى النقطة الثالثة في الآية المباركة، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما هو الفرق بين الطهارة والتزكية؟ تطهرهم وتزكيهم بها. ما هو الفرق بين عامل التطهير وعامل التزكية؟ التطهير رفع المانع والتزكية رفع القاطع. هناك فرق بحسب المنظور الفلسفي بين المانع وبين القاطع. ما هو الفرق بين المانع وبين القاطع؟ اشرح لك الان. يعني الان مثلا انا عندما اريد ان ازرع شجرة، ما هو هدفي من غرس الشجرة ومن زراعتها؟ هدفي ان تكون شجرة مثمرة، شجرة معطاء. زين، اذا كان هدفي من غرس الشجرة ومن زراعتها ان تكون شجرة معطاء، هناك موانع من الثمرة وهناك قواطع للثمرة. الموانع هي التي تحول بين الشجرة وبين الاثمار من اول الامر، يعني وظيفتها الدفع، دفع الاثمار. مثلا فساد التربة، ملوحة الماء، هذه سميها موانع. لما؟ لأنها تحول بين الشجرة وبين الإثمار من أول الأمر، هذه تسمى موانع. فساد التربة، ملوحة الماء، موانع، لأنها حواجز تحول بين الجذور وبين الإثمار من البداية، هذه تسمى موانع. زين، إذا افترضنا أننا أزلنا الموانع، التربة صالحة، الماء عذب، يسقى هذه الشجرة، الشجرة قامت وأصبحت ماذا؟ وأصبحت تثمر. بعد أن بدأت الشجرة تثمر أتت فواصل أخرى، دبت الديدان في الشجرة، بعض الأنواع من الدود الذي شنو؟ يقتل الشجرة بعد حيويتها وبعد نضارتها، يقتل النخلة بعد نضارتها وبعد حيويتها، نوع من الديدان أو تلوث الهواء الذي يمنع من أن تنبت هذه الشجرة الثمرة الطازجة، الثمرة النقية، الثمرة المفيدة، هذه تسمى ماذا؟ الديدان وتلوث الهواء تسمى قواطع لا موانع. لما؟ لأن وظيفتها الرفع وليست وظيفتها الدفع. إذن عندنا الحواجز على قسمين، قسم يسمى موانع وهو ما وظيفته دفع الإثمار، وقسم يسمى قواطع وهو ما وظيفته رفع الإثمار بعد وجوده. بما أن عندنا موانع وقواطع، إزالة الموانع يسمى تطهير، وإزالة القواطع يسمى تزكية. فالتطهير هي إزالة الموانع التي تحول الإثمار، تحول بين الشجرة وبين الإثمار من البداية. طهرت الشجرة يعني وفرت لها تربة صالحة، ماء عذبا، رفعت الموانع رفع الموانع يسمى تطهير، وأما رفع القواطع التي تحول بين الشجرة وبين الإثمار بعد وجودها وبعد حيويتها يسمى تزكية. فالتطهير رفع الموانع والتزكية رفع القواطع. نفس الأمر بالنسبة للأموال والثروات. شلون الأموال والثروات؟ يعني مثلا أنا عندي ثروة، عندي أموال، من أين جاءت هذه الثروة؟ لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، سألان ماذا؟ لا تخطو قدم عبد كما ورد عن الرسول محمد لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الثروة التي عندي من أين اكتسبتها؟ إن كنت قد اكتسبتها من طرق حرام، اكتسبت الثروة عن طريق المعاملات الربوية مع البنك التي نحن متورطون فيها، اكتسبت الثروة عن طريق الإيداع في البنوك بشرط الفائدة، أو اكتسبت الثروة عن طريق المعاملات الربوية البنكية، أو اكتسبت الثروة عن طريق تداول الأسهم البنكية بدون مراعاة الشروط الشرعية، إذا كانت طرق اكتساب الثروة طرقا محرمة فحرمة الطرق موانع وليست قاطع. يعني اساسا الثروة وصلت لي عن طرق محرمة، اساسا الثروة وصلت لي عن طرق غير مشروعة، فعدم مشروعية الطرق طرق الاكتساب موانع، يعني تمنع هذا المال من ان يتحول سعادة لي في الاخرة، تمنع هذا المال من ان يصبح عيشا رغيدا لي في الآخرة. هذه نسمى شنو؟ تسمى شنو؟ موانع. وعندنا قواطع، يعني بعد أن حصلت على الثروة من الطرق المحللة لا من الطرق المحرمة، أنا حصلت على ثروتي من الطرق المحللة، من الطرق المباحة، من تعبي، من جهدي، لا من الطرق المحرمة. بعد ذلك ربما أحيانا يصل إلي حق الفقير من حيث لا أدري كيف، لأن أحيانا أنت تقوم بمعاملة صحيحة لكن من سبقك اكتسب الثروة عن طريق محرم، أو من سبق من سبق من سبق من سبقك يكون اكتسب الثروة عن طريق محرم. أنا بالنسبة لي اكتسبت الثروة عن طرق حلال، لكن وصلت إلي أموال الآخرين وحقوق الفقراء وأصبحت بيدي نتيجة سوء في توزيع الثروة، نتيجة خلل في إدارة الثروة، وصل بي ما استمتعت به وهو حق للفقير، ما جاع فقير إلا بما متع به غني. فهذه قواطع وليست موانع. الزكاة ما وظيفتها؟ وظيفتها إزالة الموانع وإزالة القواطع، تطهر وتزكي، تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. النقطة الرابعة قوله تعالى صل عليهم، يعني ادعوا لهم. الصلاة بمعنى الدعاء، كما في قوله تعالى في آية أخرى ما مضمون الآية، ولا تصل على أحد منهم، يعني لا تدعوا له. فالمراد بالصلاة الدعاء في الآية المباركة، وصل عليهم يعني ادعوا لهم بالبركة بالعطاء بالخير، إن صلاتك سكن لهم. ما هو العلاقة بين هذه الآية إن صلاتك سكن لهم وبين قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما أن ذكر الله يغرس في القلب الاطمئنان والهدوء ويشعر الإنسان بالأمن والاستقرار، كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وآله يغمر الإنسان بالسكينة، يغمر الإنسان بالاطمئنان، يغمر الإنسان بالهدوء. إن صلاتك سكن لهم. إذن إيمان الإنسان بأن الله تبارك وتعالى بيده كل ما في الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، إيمان الإنسان بأن الوجود بأسره تحت قبضته تعالى والسماوات مطويات بيمينه، هذا الإيمان يقودك إلى الهدوء والاستقرار إذا جرى على لسانك ذكر الله والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما أن إيماننا بأن الله بيده مقاليد الأمور فذكره سبب من أسباب الاطمئنان، إيماننا بأن النبي مظهر لقدرة الله عز وجل، النبي مجمع لصفات الله تبارك وتعالى، قلب النبي مجمع للجمال والجلال الإلهيين، شخص النبي مجمع للأسماء والصفات الإلهية، وجود النبي صلى الله عليه وآله هو صورة حاكية عن الباري تبارك وتعالى، وظل حاكي عن الذات المقدسة تبارك وتعالى. فكما أن الله بيده الأمور كلها وذكره يكون سببا للاطمئنان، فالنبي صورة حاكية عن الأسماء والصفات الإلهية، لذلك يكون دعاؤه مصدرا للاستقرار والسكينة والاطمئنان. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كنت أريد أن أتعرض إلى أحكام زكاة الفطرة ولكن الوقت مضى، أتعرض لها إن شاء الله في اليوم الآتي يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن جميعا نقرأ الآية المباركة بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم احفظ اخواننا المؤمنين في العراق ورد كيد الاعداء عنهم وانصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا وجليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها. وهب لنا رأفته ودعاءه بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وبلغ إلى أرواح الجميع خصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البيات والجد المقدس الشيخ فرج العمران لهما ولأرواح أموات الجميع الفاتحة تسبقها الصلوات.